طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتنا في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني أن أكون في معية شيخنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ونحن نتحدث في هذه الحلقات دينا قيمة. واليوم إن شاء الله يتحفنا شيخنا بإذن الله رب العالمين بالحديث عن التوكل. فضل الشيخ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كيف يتوكل على الله يعني؟ الحقيقة هذا المفهوم قد يفهم خطأ عند المسلمين، وقد يفهم كما أراد الله. جميل. المفهوم الدقيق لهذا المعنى أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وكأنها ليست بشيء. يعني أنا سأسافر بمركبتي، تمام، أراجع العجلات، المحرك، الزيت، كل شيء أراجعه. جميل. وبعد إذن من أعماقي أعماقي أنا مفتقر للسلام يا رب. نعم. أما أن أهمل، أنا إذا وجدت في إهمال إلي كلمة أرجو أن تكون صحيحة. نعم. هذا جزاء التقصير. الله أكبر. لا تتهم القضاء والقدر بتقصيرك. ما درس ما نجح. نعم. نعم. هيك الله كاتب لي. الله أكبر. هذا غلط. حتى أن محمد إقبال يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر. نعم. والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. نعم. بلا شك. يعني حتى أن أذكر أن المتنبي كان يقول ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ونحن نقول له يعني تأتي الرياح كما شاءت سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. نعم. فهكذا يكون الإنسان. نعم. نعم. هو حينما يكون واثق من رحمة الله. نعم. الله يحبه كذلك. الله أكبر. يعني سيدنا عمر مر بأعرابي معه جمل أجرب، قال يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل؟ أيوة. قالوا أدعو الله أن يشفيه. قال له هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ بس بالضبط كده. أن نأخذ بالأسباب. تمام. وكأنها كل شيء. تمام. ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لذلك نحن أشياء كثيرة جدا نعزوها إلى القضاء والقدر، نعزو تقصيرنا. تمام. تمام. نعزو كسلنا أحيانا. نعم. نعم. ولذلك أوكي سقاءك، أغلق بيتك، أطفئ مسرجتك، كل هذا من باب اتخاذ الأسباب، ولا يتناقض هذا مع التوكل. تمام. طيب، ولذلك يا فضيلة الشيخ نحن رأينا في السيرة أن يعني رحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج هذه لتثبيت قلبه عليه الصلاة والسلام. في موضوع الهجرة يعني كم يعني نتخيل أن الرسول يدعو الله عز وجل أن ينزل جبريل يأخذه على جناحه هو وصاحبه، ولا داعي لعبد الله بن أريخط ولا عامر بن فهيرة ولا لأسماء ولا لعبد الرحمن بن ابي بكر ولا للغار ولا غيره، ولكنه طرق الاسباب. نعم. ثم ان في بدر بعد ان رتب الجيش وطمس كل الابار التي حول بدر، وبعدين اوقفهم صفا واحدا، من كان له مظلمه عندي فلياتي، ثم بعد ذلك وقف يصلي ويدعو. يعني جاء التوكل بعد. نعم. استنفاذ الاسباب. نعم. نعم. نحن انا اكاد اقول اكبر مشكله يعاني منها العالم الإسلامي هو التواكل. نعم. التواكل مرفوض. أما التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا مسهل أنه الأخذ بالأسباب إذا بلغنا بها ننسى الله يعتمد عليها للأسف. يعني بشكل أو بآخر نعم. الغرب أخذ بالأسباب وألهها نعم. وقع في وادي الشرك بلا شك. والمسلمون لم يأخذوا بالأسباب أصلا وقعوا في وادي المعصية. ولذلك سفينة الفضاء تشالنجر في آخر الثمانينات نعم. قالوا لماذا لم تضعوا كرسي الإنقاذ الذي يوضع في السفن أبو اللغة. هذا كان قديما. هذه سفينة لا يحدث فيها خطأ ولا خلل بعد ثواني سبعة بس انفجرت في الجو وكانت سماها التحدي اشتنجر التحدي وتيتانيك أيضا أو يعني سبحان الله العظيم إن القدر لا يستطيع إغلاق هذه السفينة. وزعوا الركاب نشرة هكذا النشرة غلقت في أول الرحلة طبعا. لأن الكون بيد مالكه سبحانه وتعالى سبحان الله. طيب قضية أيضا التوكل في الدكتور التي ألقت أم الكريم ولدها في الصندوق ثم قذفته اليم وبعدين أبلغها رب العباد يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يعني إذن المسألة أسباب ضدها كلها جدا سبحان الله. كيف يعني ما يعني بالعكس أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هذا الربط الصورة الأخرى للتوكل الحقيقة أنه إن صح التعبير أيوة. أنا مع مشكلي معي خيارين أو ثلاثة تمام. بس الذات الإلهية العلية مليار خيار ألقيت عليك محبة مني خلاص انتهت القضية. أخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ألقيت عليك محبة مني. فلذلك الخيارات الإلهية لا تعد ولا تحصى. وفي قصص كثيرة جدا الإنسان على وشك الهلاك الله عز وجل أرسل له من يعينه نعم. فإذا كان الله معك فمن عليك لا. وإذا كان عليك فمن معك نعم. ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك نعم. نعم. صدقت صدقت. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى إن الـ الـ الـ الـ الـ النظرة هناك من ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق وهناك من ينظر من أفق عالم الغيب الواسع نعم. الصديق في الغار نعم. نظر من ثقب عالم الشهادة الضيق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى نعم. هذا ثقب وهو صادق. يعني لو نظر أبو جهل نعم. ومن معه لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا أبا بكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم إيمانا وأكمل إيمانا يرى من أفق عالم الغيب الواسع. لا تحزن إن الله معنا. شتان ما بين من ينظر إلى سبحان الله. ولذلك يعني إحنا ننصح أنفسنا أولا ثم المشاهدين حتى في قضية التوكل الصادق في الطبيب عندما نذهب بولدنا أو ابنتنا أو عزيز لدينا ليجري له عملية جراحية أو ليوقع للكشف ندعو الله بأدعية ثلاثة. أن يوفق الله الطبيب للتشخيص الصحيح وأن يوفقه للدواء والطريقة الصحيحة وأن يضع الله سر الشفاء في هذا الدواء نعم. هنا تكبر أبدا. يعني أسباب مع يعني الدواء. أنا أقول المؤمن أيوة. وهو يعالج يد الطبيب بيد الله بس أبدا. صح يعني خطأ بسيط استأصل الكلوة السليمة خسر الكليتين ولذلك يسعد يعني يجب أن ننبه أبناءنا الأطباء والطبيبات أن هم دائما يجب أن يتلفظوا بالبسملة ليسمعها المريض نعم. ليستبشر. يعني أنا لست شيئا أنا في معية الله والشافي. عندنا طبيب جراح متفوق جدا نعم. جراح في المخ فقبل أن يبدأ العملية يصلي ركعتين أمام المريض بس يدعو الله بالتوفيق يشعره ولذلك العبد في معية الله بتوكله أرى والله أعلم أن بصيرته ترى لا بصرة. سيدي أهل الإيمان حينما يريدون على الآخرة يقولون لم نرى شرا قط كل المصائب والمحن والبلاء الحمد لله الذي أذهب عنا بينما أهل النار يقولون لم نرى خيرا قط طبعا هي النهاية. لا إله إلا الله. فالبطولة بالمستقبل الأخوة نعم. المشكلة أنه معظم الناس يعيشون لحظتهم وماضيهم فقط للأسف. أما المستقبل قد يغفل الإنسان عنه. يا الله عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك نعم. ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. جل الباقي. أنا بقول لما بدخل عفوا بفكر بالمستقبل، بدخل المستقبل بحسابي، أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. من بيت إلى قبر، من هي زوجي وأولاد وكنائن الدنيا ما فيها إلى قبر. فأنا حينما أعتني بالقبر، يقول أحد الصالحين أني حفر في داره قبرا كان يتمدد به كل خميس، يا الله. يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يخاطب نفسه ويقول قومي لقد أرجعناك. ولذلك أنا خيرت وسهل بن عبد الله فيما أظن أنا خيرت نفسي وقلت يا نفس يعني هذه الجنة وهذه النار فأيهما تريدين؟ قالت لي النفس اللوامة أنا في الأمنية في الأعمل. أنا الأمنية الآن موجودة وهي أمنية أن موجود في الحياة ونعمة الحياة وكيف يتوكل الإنسان على الله. طيب دكتور راتب، هل يعني الإنسان عندما يلجئ ظهره لله ويتوكل على بعد استنفاذ الأسباب ثم لم ينجح مسعاه، ما نجح؟ نعم والله أنا إيماني أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الله أكبر. إلا أنه إذا كان تقتضي مصلحة هذا المؤمن ألا يجاب، لا يجاب. والمؤمن له ثقة بالله عز وجل. الله أكبر. له ثقة. نعم. المؤمن عرف الله، فما ربط معرفته بحدث طارئ جزئي، قد يكون في ربما أعطاك فمنعك أو منعك فأعطاك. طيب نعم الله سبحانه وتعالى، إذا أنا توكلت عليه في أن يعني لي زي الدلال على الله. سبحان الله العظيم، كما قال الرجل المهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع زوجته، قالت لقد قابلني عمر، وكان عمر لم يسلم بعد، وأثنى على ودعا لي بالخير في في في سلامة الله بسلامة الله يا أم عبد الله. قال لها يا أمة الله، يا امرأة، لو أستم حمار الخطاب لأستم عمر، ولكن أسلم عمر. سبحان الله. وينبهنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للوليد بن الوليد بن المغيرة، ليس مثل خالد يجهل الإسلام يا ولي، قال يأتي به الله يا رسول الله. هذا أيضا متوكل على الله ولكن طرقت الأسباب. نعم. فنريد أن نقول لأبنائنا من الطلبة والطالبات كلمة يعني في التوكل. أنا أتمنى على أبنائنا الطلبة والطالبات أن يأخذوا بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكلون على الله وكأنها ليست بشيء. يعني يستذكر دروسه جيدا. نعم. ويجتهد ويتقي الله، بس أبوه برضه. أما أنا لا عليها. أستطيع أن أقبل أن يعزو الإنسان خطأه للقضاء والقدر. أنا أسمي هذا جزاء التقصير. واحد ما درس أم ما نجح عليك الله كاتب لي، لا. لما أنت بتدرس دراسة دقيقة ويوم الفحص عندك حادث سير صار، هذا قضاء وقدر. أنت ما درست. أن يكون كما قال عمر كالغراب الصحيح ولا يكون كالغراب الكثير. نعم نعم. جزاك الله خيرا ولنا، ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم. أنا شاكر جدا أن أكون في معيتكم. الله يرضى عنكم دنيا أخرى. وإخواننا المشاهدين لا ينسونا من صالح الدعاء. الله يبارك فيك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودماً.